الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة بأقسام صفات الله تعالى باعتبارات مختلفة، وهذا هو الدرس 24 في كبسولة عقدية. فأقول وبالله تعالى التوفيق: أقسام صفات الله تعالى باعتبار ثبوتها وعدمها. باعتبار الثبوت والعدم، تنقسم الصفات باعتبار الثبوت والعدم إلى قسمين: صفات ثبوتية، وهي التي أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم. صفات ثبوتية، وهي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه كالحياة والعلم. والثاني صفات سلبية، وهي التي نفاها الله سبحانه عن نفسه كالإعياء والظلم. فالله تعالى حرم الظلم وجعله بيننا محرما: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا يتصف بي أبدا. فهذه تسمى صفات سلبية، أي لا يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى. والصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي وإثبات ضده. فقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله تعالى. هذا للأسف مما يقع فيه بعض الناس، إذا أصيب بابتلاء أو بكارثة أو بمصيبة تجده لا يرضى بما قدره الله، بل يتسخط، ويظهر ذلك من بعض الكلمات التي تصدر منه: لماذا يا رب فعلت ذلك فيا؟ لماذا هذا الظلم يا رب؟ فيصف ربه بالظلم. قد قال الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، بل إن الله حرم الظلم وجعله بيننا محرما. فيتلفظ البعض بنسبة ذلك إلى الله، حاشاه سبحانه وتعالى. الصفة السلبية مرة أخرى يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي وإثبات ضده. قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فيجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده، وهو العدل الذي لا ظلم فيه. وأما أقسام الصفات باعتبار الدوام والحدوث، إذن عندنا باعتبار الثبوت والعدم، وعندنا أيضا باعتبار الدوام والحدوث. تنقسم الصفات، يعني صفات الله تعالى باعتبار دوامها وحدوثها، إلى قسمين: صفات دائمة لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة، كالعلم والقدرة، وتسمى صفات ذاتية، وتسمى صفات ذاتية. والثاني صفات تتعلق بالمشيئة، صفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، وتسمى صفات فعل، أي فعلية. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كما سبق. فالكلام فإنه بالنظر إلى أصله صفة ذات، صفة ذات دائمة، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما. إذن هذه صفات دائمة، صفات ثبوتية، صفات ذاتية، صفات فعلية دائمة أبدا. وباعتبار أحد الكلام وأفراده التي يتكلم بها شيئا فشيئا صفة فعل، لأنه يتعلق عن الكلام بمشيئته، إن شاء تكلم الآن وإن شاء تكلم في وقت آخر. أما أقسام صفات الله تعالى باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم اللزوم، أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول صفات ذاتية، صفات ذاتية يراد بها الصفات اللازمة لذات الله تعالى التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل صفة الحياة والعلم والقدرة. فالحياة صفة ذاتية أبدية لازمة دائمة لا تنفك عن الله، وإلا لو وصف بالموت كما يوصف الإنسان بالموت: إنك ميت وإنهم ميتون. فصفة الحياة صفة ذاتية لله أبدية لازمة لذاته المقدس، كذا صفة العلم، كذا صفة القدرة، كذا صفة العزة. هذه الصفات لا تنفك أبدا عن الله، ملازمة له أبدا، ملازمة له أبدا، ثابتة لا يزال ولم يزل متصفا بها. من صفات المعاني وسميت ذاتية للزومها لذات الله تعالى، ومثل ذلك أيضا اليدين والعينين والوجه، وهذه تسمى خبرية. إذن الصفات الذاتية منها صفات ذاتية ومنها صفات خبرية. الصفات باعتبار لزومها لذات الله تعالى سميت ذاتية للزومها للذات، ومنها ما يسمى بصفات المعاني ومنها ما يسمى بالصفات الخبرية. سميت بصفات المعاني لأنها فيها معنى، معنى الحياة، معنى العلم، معنى القدرة، معنى العزة. وصفات خبرية لنا تخبر عن الله أن له يدين، له عينين، له وجه، وكلها صفات لازمة لله تعالى. القسم الثاني بعد الصفات الذاتية الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فليست لازمة لذاته لا باعتبار نوعها ولا باعتبار أحده. الثاني من الصفات اللازمة لذات الله تعالى صفات فعلية، وهي تتعلق بالمشيئة، ليست لازمة لذاته لا باعتبار النوع ولا باعتبار الأحد، كصفة الاستواء على العرش، صفة الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. فهذه الصفات تسمى صفات فعلية، هذه الصفات تسمى صفات فعلية تتعلق بمشيئته، إن شاء فعل أي إن شاء استوى، إن شاء جاء، إن شاء نزل، إن شاء فصل أو استوى أو فصل بين العباد، وإن شاء لم يفعلها. فهي صفات حادثة في نوعها وأحادها، أي تحدث شيئا فشيئا، تحدث عند وجود مقتضاها، تحدث إذا شاءها ربنا تبارك وتعالى. فالاستواء مثلا على العرش لم يكن إلا بعد خلق العرش، والنزول إلى السماء الدنيا لم يكن إلا بعد خلق السماء، والمجيء يوم القيامة لم يكن قبل يوم القيامة. إذن هذه الصفات متصف بها ربنا، لكنها ليست لازمة لذاته لا باعتبار النوع ولا باعتبار الأحد، لا باعتبار النوع ولا باعتبار الأحد، وتسمى صفات فعلية أي فيها فعل. فالاستواء فعل على العرش، لكن لم يكن ذلك الاستواء إلا بعد خلق العرش، لكنه متصف بذلك. وكذا صفة النزول في الثلث الأخير، لم يكن ذلك إلا بعد خلق السماء التي ينزل منها ربنا تبارك وتعالى. وكذا المجيء للفصل بين العباد، لم يكن ذلك إلا عند يوم القيامة. فهكذا يكون. القسم الثالث من أقسام الصفات صفات ذاتية فعلية، صفات ذاتية فعلية، وهي التي إذا نظرت إلى نوعها وجدت أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهي لازمة لذاته. وإذا نظرت إلى أحدها وجدت أنها تتعلق بالمشيئة وليست لازمة للذات. ومثال ذلك الكلام، فإنه باعتبار نوعه صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، فكلامه من كمال وجود الله تعالى، كماله كلامه من كمال وجوده سبحانه وتعالى. وباعتبار أحد الكلام، أعني باعتبار الكلام المعين الذي يختلف من وقت لآخر ومن قوم لآخرين ومن زمان لآخر، يتكلم متى شاء، فهو من الصفات الفعلية لأنه متعلق بالمشيئ، من الصفات الفعلية لأنه متعلق بالمشيئ. إذن أوجز كلامي وأختصر فأقول أقسام صفات الله تعالى باعتبار لزومها لذات الله المقدسة ثلاثة أقسام: صفات ذاتية يراد بها الصفات اللازمة لذاته التي لم يزل ولا يزال متصف بها كصفة الحياة والعلم، صفات فعلية تتعلق بالمشيئة ليست لازمة للذات لا باعتبار النوع ولا الأحد كالاستواء على العرش والمجيء والنزول، وصفات ذاتية فعلية التي إذا نظرنا إليها وجدناها أنها متعلقة بالذات لا زال ولم يزال متصفا بها، لكنها تظهر عندما يشاء وقت ما يشاء. وهذا فيما يتعلق بهذا القسم، وللموضوع صلة وبقية. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.